بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم يذكر في مثل هذه الأيام يحتاج إليه المسلم. الحديث عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية أخرى: قل ربي الله ثم استقم. الحديث رواه الإمام مسلم. وفي رواية أخرى أن الصحابي الجليل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما أخوف ما تخاف عليه؟ قال: وقد أومأ، أي أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم وقال: هذا، أي هذا اللسان. الاستقامة على طاعة الله عز وجل، والاستقامة على أداء فرائضه، والاستقامة على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه يتلو قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على المنبر، فقال: استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب. فنرى كثيرا من الناس ينحرف عن شرع الله عز وجل، يستقيم تارة وينحرف تارة أخرى، يصلي أياما ويترك أياما أخرى، يصوم بعض الأيام في رمضان ويفطر في أيام أخرى بغير عذر شرعي والعياذ بالله. فهذا هو الانحراف عن منهج الله عز وجل. الصلاة تؤدى أياما وتترك أياما أخرى. بعض الناس يصلي جماعة بعض الفرائض ويصلي بقية الفرائض في بيته والعياذ بالله بغير عذر شرعي. بعض الناس لا يدخل المسجد إلا في يوم الجمعة في صلاة الجمعة. هذا انحراف عن منهج الله والعياذ بالله. فهذه الأيام أيام مباركة، الكل يجهز نفسه لاستقبال شهر رمضان، وكل منا يعمل على شاكلته. هذا يجهز نفسه ويجمع المال لشراء ما لذ وطاب كي يؤمن على نفسه وعلى عياله كما يقال، وهذا يربي نفسه على الكتاب والسنة، يعود نفسه على قيام الليل حتى إذا قام الليل في رمضان لم يسأم ولم يمل. بعض الناس إذا سلم الإمام وأنهى صلاة العشاء فإن هذا الرجل يفزع ويفر ويقوم بأخذ عليه ويخرج من المسجد مسرعا كأنما شب حريق في المسجد. لماذا أيها الرجل؟ قال: والله عندي أعمال وعندي كذا وعندي كذا، ويتعلل بالمعاذير الواهية. كفاك 11 شهرا، ألا يستحق الله عز وجل منك أن تقوم له بضع ركعات لله عز وجل؟ والهدية والجائزة أنك تتنال من الله عز وجل الغفران. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بعض الناس لا يفتح المصحف إلا في رمضان، رمضاني لا رباني، يعني القرآن أنزل كي يتلى في رمضان وفقط. هذا من أفضح أنواع الهجر. وترى أن التراب قد على المصاحف في البيوت. آن الآن أو آن الأوان أن نقوم بإزالة الأتربة عن كتاب الله عز وجل، يا حسرة على العباد. فالمسلم يجهز نفسه وينوي الاستقامة في رمضان وفي غير رمضان. في أول فجر من أيام رمضان ترى أن المساجد قد ازدحمت وامتلأت عن آخرها، طيب هذا شيء طيب. ثم بعد ذلك نبدأ في العد التنازلي حتى في العد الأواخر. ماذا دهاك؟ ماذا بك يا شيخ؟ والله عندي كذا وعندي ديون والدين مقدم على كذا، ويأتيك بكلام لا أصل له من الشرع. يعني انت ضيعت نفسك في 11 شهرا من الطاعة وما اردت ان تزكي نفسك في هذه الايام المباركة، فانوي الاستقامة من الان ان تكون مستقيما على شرع الله، ولا نقول ان تكون ملتزما، فهذه الكلمة لا تصح، الالتزام ملتزم، لا، نقتبس هذه الكلمة من كتاب ربنا ومن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قال ثم التزموا، ثم استقاموا، ان تستقيم على شرع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل على قلبه هذه الآية، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، في سورة هود. فشاب شعره صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الصحيح: شيبتني هود واخواتها. قال ابن عباس: اشق آية على قلب سيد الاولين والاخرين فاستقم كما امر. وامر الله عز وجل بالاستقامة في موضع اخر فقال: فلذلك فادع واستقم كما امر ولا تتبع اهواءهم، في سورة الشورى، يعني امره بالاستقامة ونهاه عن اتباع الهوى، يعني المزاج، بمزاجي انا حر، لا، انت عبد، انت عبد، عبد تقول انا حر، هذا بمزاجي افعل ما يحلو لي، لا، انت عبد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الاستقامة على شرع الله والثبات على دين الله، وان تسأل الله السداد والهدى، فلله عز وجل ان يسددك وان يهديك، كما امر صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سدد وقارب، عليك بالاجتهاد. وفي حديث اخر: استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيع ان تحصي ما فرض الله عز وجل عليك. دائما نستشعر التقصير في حق الله، دائما نستشعر التقصير في جنب الله سبحانه. استقيموا ولن تحصوا، واعلم ان من اعظم اسباب الاستقامة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ايضا: استقيموا ولم تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. يدلك على طريق الاستقامة. ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، فاذا حافظت على الصلوات الخمس في جماعة واذا كنت حريصا على الوضوء فقد شهد لك بالايمان، والذي شهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد لك بالايمان. اذا كنت حريصا على الصلوات محافظا عليها في اوقاتها، واذا كنت محافظا على الوضوء. ايها الاخوة الكرام، امر اخر هو ان بعض الناس يحيي ليلة النصف من شعبان بصيام او بقيام، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من السلف الصالح. صمت من اول شعبان على العين والرأس، اردت ان تصوم ليلة النصف، خلاص هي ليلة في جملة الليالي، لكنك ما صمت من اول شعبان وخصصت ليلة النصف من شعبان بصيام فهذه بدعة منكرة. انت تصلي من الليل ما شاء الله عز وجل لك ان تصلي من اول شعبان او منذ كذا وكذا، صليت لله تعالى في ليلة النصف فلا بأس. اما عن هذا الذي ما قام الليل واراد ان يخصص هذه الليلة بقيام او بصيام فهذا امر مبتدع. كل حديث ورد في فضل قيامها او صيامها فهو موضوع او ضعيف، لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتبع ولا نبتدع، ولا تغتر بهؤلاء الجهلاء الذين يقولون يا ليلة النصف وليلة النصف وكذا وكذا وكذا. نقول لهم: قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. نسأل الله تعالى ان يبلغنا رمضان ويتقبله منا ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم امين يا رب العالمين، والسلام عليكم.